ها؟ لا حبيبي راح يحكي إن شاء الله. إحنا على قسمين، هو أمس كان بكرة. بسألك هذا اللي نسجله بتحول يوتيوب يا أخي؟ والله يا شيخ صاحب أنا أنا أتفرغ له شو لحد. لو تسأل لي أو كذا أحسن يوتيوب، لأن هذا يمكن يلغوه أو كذا، فنختار التسجيل. صح. لو تشوف. أنا بشوف الطريقة اللي أنا أقدر أحملها. مثلا المهم يعني اليوتيوب أشهر شيء يعني. صح. ومعروف. فلو. إن شاء الله. سأل لي واحد عنده خبرة أو أنت لو تبلك. أنا ترى عندي حبة. الله بعينك. بس شيخ بسلك. أهم خصوصا موضوع الشرح. أول شيء هل بدي ما قبل استقبل مال ولا؟ لا أنت أول شيء تحط عرفت ماذا؟ أو ما في يعني ما في خلاف. يصير غير الحال هذا؟ ما في. يجوز الفصل، الفصل يجوز. لكن السنة جاءت بأنك لا تفصل بينهم، يعني غرفة واحدة. هذه السنة، هذا الأفضل. ما حصل صح. صعب في الأول. هي في الأول في البداية صعبة، لكن إذا الإنسان حاول يطبقها بالسهل سهل. يأخذ قسم إلى الفم وقسم إلى الأنف. ما ايش اللي نسيته؟ يعني اذا كان الذي تركته ركن بتعيد الوضوء، لانه الفترة طويلة والموالاة انقطعت. اما اذا كانت الفترة قريبة فتبدأ من حيث نسيت، يعني مثلا توضيت ثم تذكرت انك لم تغسل يدك اليمنى، مثلا تغسل اليمنى واليسرى يعني مغسولة أصلا، هي تغسل اليمنى ثم تمسح رأسك ثم تغسل قدمك، تبدأ من حيث انتهيت، من حيث يعني حصل الخطأ والخلل إذا كان ركنا. أما إذا كان مش ركن، تعال أبو حبيبي وين يا شيخنا، الله يرحم والديك، بدنا نخلص الشيخ، الشيخ مشغول يا شيخ، تعال يا شيخ، تعال الله يحفظك يا شيخ، قراءتك سريعة الله يحفظك والله يا شيخ، هو قاعد بحفظ عنده حفظ، تعال يا حبيبي تعال انت، الله يحفظك. احنا هو يلا يا شيخنا، يا شيخ ضايل كم هاليوم، اتحملونا ونتحملكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرحمن مدنية. من مقاصد السورة الإعلام بآلاء الله الباهرة وآثار رحمته الظاهرة في الدنيا والآخرة، ترغيبا في الإيمان وتحذيرا من الكفران. التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، علم الناس القرآن بتسهيل حفظه وتيسير فهم معانيه. خلق الإنسان سويا وأحسن تصويره. علمه البيان، علمه كيف يبين عما في ضميره نطقا وكتابة. الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر قدرهما يسيران بحساب متقن ليعلم الناس عدد السنين والحساب. والنجم والشجر يسجدان، وما لا ساق له من النبات والشجر يسجدان لله سبحانه منقادين مستسلمين له. والسماء رفعها ووضع

متكئين على هذه الأسرة متقابلين بوجوههم لا ينظر أحدهم قفا غيره. من فوائد الآيات دوام تذكر نعم الله وآياته سبحانه موجب لتعظيم الله وحسن طاعته، انقطاع تكذيب الكفار بمعاينة مشاهد القيامة، تفاوت درجات أهل الجنة بتفاوت أعمالهم. يطوف عليهم مخلدون، يدور عليهم لخدمتهم ولدان لا ينالهم هرم ولا فناء. بأكواب وأباريق وكأس من معين، يدورون عليهم بأقداح لا عرى لها وأباريق لها عرى وأباريق لها عرى وكأس وكأس من خمر جارية في الجنة لا تنقطع. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ليست كخمر الدنيا فلا يلحق شاربها صداع ولا ذهاب عقل. وفاكهة مما يتخيرون، ويدور عليهم هؤلاء الولدان بفاكهة مما يختارون. ولحم طير مما يشتهون، ويدور عليهم هؤلاء الولدان بفاكهة مما يختارون، ويدورون بلحم طير مما تشتهيه أنفسهم. وحور عين، ولهم في الجنة نساء واسعات العيون في جمال. كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المصون في صدفه. جزاء بما كانوا يعملون، ثوابا لهم على ما كانوا يعملونه من الأعمال الصالحات في الدنيا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تكفيما، لا يسمعون في الجنة فاحش كلام ولا ما يلحق صاحبه إثم. إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون إلا سلام الملائكة عليهم وسلام بعضهم على بعض. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، بالعظمة بالعظمة مكانتهم وشأنهم عند الله. عفوا يا لعظمة مكانتهم وشأنهم عند الله. في سدر مقطوع الشوك لا أذن فيه، وطلح ممدود، وفي موز متراكم مصفوف بعضه إلى بعض، وظل ممدود مستمر لا يزول، وماء جار لا يتوقف، وفاكهة كثيرة لا تنحصر، لا تنقطع عنهم أبدا، فليس لها موسم ولا يحول دونها مانع في أي وقت أرادوها. وفرش مرفوعة عالية توضع على الأسرة. إنا أنشأنا الحور المذكورات إنشاء غير مألوف، فجعلناهن أبكارا، وسيرناهن أبكارا لم يلمسن من قبل، عربا أترابا، متحببات إلى أزواجهن مستويات في السن، لأصحاب اليمين، أنشأناهن لأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين علامة على سعادتهم. ثلة من الأولين، هم جماعة من أمم الأنبياء السابقة، وثلة من الآخرين، وجماعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر الأمم. وأصحاب الشمال يا لسوء حالهم ومصيرهم، في سموم وحميم، في رياح شديدة الحرارة وفي ماء شديد الحرارة، وظل من محموم، وفي ظل دخان مسود، لا بارد ولا كريم، لا طيب الهبوب ولا حسن المنظر. إنهم كانوا قبل ما صاروا إليهم من العذاب متنعمين في الدنيا لا هم لهم إلا شهواتهم، وكانوا يصممون على الكفر بالله وعبادة الأصنام من دونه، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا، كانوا ينكرون البعث فيقولون استهزاء واستبعادا له، أئذا متنا وصرنا ترابا وعظاما نخرة أنبعث بعد ذلك؟ أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث إن الأولين من الناس والمتأخرين منهم سيجمعون يوم القيامة لا محالة للحساب والجزاء. من فوائد الآيات العمل الصالح سبب لنيل النعيم في الآخرة، الترف والتنعم ومن أسباب الوقوع في المعاصي خطر الإصرار على الذنب. ثم إنكم أيها المكذبون بالبعث الضالون عن الصراط المستقيم،